هذا الشعر صلوا على محمد ويا سبحان من أجل البشر بيده وإذا ماتت يحاسبها يا رب المغفرة والناس ما ترجي سوى الغفران ولا غيرك يغفر ذنوبها ولا يعذبها عزيز جل شانك واعتلت قدرتك يا رحمن أقوله القلوب بقدرتك تقدر تقلبها عسى الله ما يحاسبني على غلطة فكر بلسان ويمنعني من أسباب الذنوب اللي تسببها يا نقاد الشعر صلوا على محمد ويا سبحان من أجل البشر بيده وإذا ماتت يحاسبها يا رب المغفرة والناس ما ترجي سوى الغفران ولا غيرك يغفر ذنوبها ولا يعذبها عزيز جل شانك واعتلت قدرتك يا رحمن أقوله القلوب بقدرتك تقدر تقلبها عسى الله ما يحاسبني على غلطة فكر بلسان ويمنعني من أسباب الذنوب اللي تسببها عسى الله ما يحاسبني على غلطة فكر بلسان ويمنعني من أسباب الذنوب اللي تسببها وأنا شاعر يحلك في الفضاء لو ما معاه جنحان وصل حد النجوم اللي تراقبه ويراقبها تهيضه القريحة ويتهيض بعد بالألحان أصوغ من أغزر بحور القصيد الأجمل الأبهان أبنحت من صخر واغرف بحر واقطف من البستان علشان القريحة تنتهض ويتم واجبها علشان اشبع جياع الفكر واروي بها عطشان كما تروي هشيم الأرض ودقن من سحايبها أحب من القصيد اللي يشرف مسمع الأذان تصور ما تكن النفس وتحقق مآربها وأحب من القصيد اللي تحير بوصفها الأذهان تحير بوصفها الأذهان والشاعر يحير بها وحب من القصيد اللي ما يفني لو فنت الأبدان وتنحت الجبال الكل وادي يستظل بها على صهوة بنات الفكر هاجوسي بدون عنان تتعب غيري الكيفان لكني أتعبها من يقول القصايد ما لها غارب ترى غلطان جزيلات القصايد كل بيت انجز لغاربها ومن داعب جزيلات البيوت بغالي الأثمان تراودها الوصوف النادرات اللي يليق بها Oh, الوطن ما رح ترد الشان أسم الروح لبلادي إذا دارت نوايبها على قر المثل وانصكت الحلقة على الأبطال تعزو بالقرم اللي يهاب الضد جانبها أنا وكيد من يفتح الوطن ما احترد الشام أسوم الروح لبلادي إذا دارت نوايبها على قول المثل وانصكت الحلقة عزوة من بني ياسب رجال تعسف الميدان تقول الله على طرق البلاء والموت حببها رجال كل ما العادي غزار الدولة العدوان ومن عاد الحرار الزوم يشكي من مخالبها ومن جنايم الدماء جينا له بطيب إيمان ومن جناب غير الطيب لا يحمد عواقبها رجال كل بالعادي غزا ردوا له العدوان ومن عاد الحرار الزوم يشكي من مخالبها ومن جناب الدماء جينا له من جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها إذا الطامع غزانا ما نشذ بله خشوم أسنان خشوم سيوفنا في هامة الطامع نشذ بها رفعنا راية الحق وتركنا راية الشيطان يشرقها يغربها ويشرقها ويغربها تلاقت فيجي الظفرة دروب القلب والشريان لو ان ذكراك تكتب في الحنايا كان نكتبها تلاقت فيجي الظفرة دروب القلب والشريان لو ان ذكراك تكتب في الحنايا كان نكتبها ويلي وكل ما هب النسيم ومالت الأغصان يناسب الفخر واللي تربوا فيك يناسبها تسولف مجدك الركبان لا مروا على الركبان تسولف لا تستوعب حجم الكتب واكبر مكاتبها زمان كان فيه الفعل غالب والكلام اوزان وحن بالفعل نوزن كلمة الضد ونغالبها مرامينا المدى ولنا على روس الجميم مكان ولنا المجد انت انتصر وانضاقت الأرض بكتايبها مرامينا المدى ولنا على روس الجميع من كان لنا المجد انتصر وانضاقت الأرض بكتايبها خلطنا وراق من وضب كتايب هولف طمعان لعل عقب ما نخلط لها وراقه يوضبها لعل يفطن بلادنا هدرة البلدان هي أكرم أرض في الدنيا وهي ثمن عجايبها رملها من ذهب وحدودها عقد من المرجان حضنها برها من عزها والبحر شاربها على سح الشعب وما صفى دونه من النقيان صفت بيض القلوب وساقت الوحدة ركايبها بدأت فكرة توحدنا على العز وعلى الإيمان حقيقة ثابتة ما يقدر العالم يكذبها سنة 71 بشهر ديسمبر وللآن وراية الاتحاد تعانق الشمس وتجاذبها بدت فكرة توحدنا على العز وعلى الإيمان حقيقة ثابتة ما يندر العالم يكذبها سنة 71 بشهر ديسمبر وللآن وراية الاتحاد تعانق الشمس وتجاذبها ولا ترحل مع الغايب ولا يجتاحها النسيان مدير المدرسة يكشف وقايعها لطالبها في ظل المجلس الأعلى عمود الدولة المنصان ثقتنا في شيوخ بلادنا محد يعذر بها نحن من عاصمتنا ابو ظبي اللي بدون اثمان اهلها تفتديها بالنفوس ولا تحسبها الى ديرة دبي اللي من النهضة كأن الجان نبي الله سليمان ارسله حتى يرتبها ومن مقوين نبع الطيب واهل الجود في عجمان تزف الشارقة نور المعارف من جوانبها إلى حدود الفجيرة لتخطب حزومها الشطان لراس الخيمة اللي كل يوم العز يخطبها شيوخ كل شيخ له من أهل الشان قدر شان مثل وصف الحرار اللي على العليا مراقبها نثم من قدرهم برواحنا في كفة الميزان ويرجح وزنهم فوق الكفوف وفوق مطلبها وترى ما كل من يصل صهيل حصان صار حصان وصيلة الخيول فعولها تشهر مدربها وقف تاريخنا يروي حكم زايد وينسبها زعيم المرجلة شيخ المكارم حاكم الأزمان زعيم التوعية أسطورة الأرض وتجاربها إذا قالت لرامل يرحم الله زايدك حيلان وقف تاريخنا يروي حكم زايد وينسبها زعيم المرجلة شيخ المكارم حاكم الأزمان زعيم التوعية أسطورة الأرض وتجاربها خذ من شجرة أصحاب النسب أعلى نسب عدنان تعربه المناسب وان تحداها يعربها الأرض بعده خالية إلا من الإحسان زرع في رملها لين عشبت منا مناكبها لو إن عقارب الساعة توقف بعد موت إنسان قسم بالله ما دارت عقب زايد عقاربها يا كم سالت دموعه يوم راشد ضمت الأكفان وراشد كل ما ثقلت حمول الناس قام بها هذا راشد بن سعيد وهذا زايد ابن سلطان رجال أفعال من قبل تنصب في مناصبها هذا راشد بن سعيد وهذا زايد ابن سلطان رجال أفعال من قبل تنصب في مناصبها مكتوم ونصي الثاني هيان سمي يكرم قوم يفخر المجد بمراتبها سمي عمي وسمي بالزايد الأول واسم حمدان وفو عمي رئيس الدولة اللي بوي نايبها رجالنا بصروا بالعقل ما لا تبصر العيال هم عيون البلاد وجفنها الوعي وحاجبها هم عيال الفلاح والفلاس قبضة الضيفان أياديهم تمد الكايدة ولا تشحبها أنا نصي من المكتوب ونصي الثاني نهيا سمي إكرام قوم يفخر المجد بمراتبها سمي عمي وسمي بن زايد الأول واسم حمدان أخو عمي رئيس الدولة اللي بوي نايبها هذا مثل القمر في ليلة الظلمة إلى منبان وذا شمس يسولف شرقها عن طيب مغربها بنوا للدار أساس ما يلين وثبتوا الأركان شيوخ من بعد شيوخ للعليا مطالبها لهم في النايفات من المكارم والفخر تيجان تعدى صيتهم فوق المجرات وكواكبها تقول الله خلقهم رحمة للأرض والعربان إذا مروا على الأرض الخلا تعشب سباسبها إذا مروا على الأرض الخلا تعشب سباسبها العارض الهتان نجل العارض الهتان نجل العارض الهتان لمحي جدايبها خليفة العارض الهتان نجل العارض الهتان نجل العارض الهتان لمحي خليفة رئيس الدولة زعيم الشعب وبو سلطان تحظ الله بلاد آمنة والخير عم بها نفخر به على الدنيا وهلها والزمن اللي كان وما يقبل من الأيام حاضرها وغايبها وإذا كان الفخر للي كلامه والفعل سيان أبو سلطان قول وفعل ذلت له صعايبها نما من كفه الجود ونمت من جوده الأوطان لو إنه ما معه إلا حياته كان جادبها يهاب يمينه السيف السليل وتحسد الأمزان ومداته يهاب البحر من لجات غبايبها يهيج البحر لكن السفينة في يد الربان سياسي يعرف قلوب العرب وشلون يكسبها على يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزوما يصوبها هو نايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعز ناصبها صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان تنافس الدول وينافس النهضة ويغلبها تواكب غيره سنينا ويسبقها بدون رهان. أنا جامل سنينا لو أقول إنه يواكبها عبر حد الزمن لين الزمن رد ونشد حيران متى عقله لحق يرسم له الخطوة ويحسبها. رجل كنا النهار اهدى من نور الفكر ضيا إذا مر البلاد المظلمة تنور مياه بها وإذا مر البلاد الظامية تثمر بها العيدان. كفوفه موجها البحر وهل الدنيا مراكبها. أبو خالد ولي العهد عهد الخير به يزدان له الفضل وكفوفه بالوفا والطيب طيبها. محمد ابن زايد لي شوفه تنجل الأحزان تباشر الفرح من شوفته الأرواح ترقبها. يمينه من مكارمها تغار السحب والوديان ويساره لو درت عن مادتي منه يعاتبها. وإذا ضاقت صدور الناس لضيوفه فتح بيبان يوسع صدر من ضاقت على صدره رحايبها. أغني فيه وأحس بفخر طاغي وأنا حمدا له عيون العباد بيوت لو يبغي يحل بها. وصفت شيوخنا والحق واضح ما يبابرها على لسان الشعوب أروي لهم الأبيات واندبها. حرم كل واحد منهم يحتاج إلى ديوان شموس في سمانة مستحيل الوقت يحجبها. شموس نورها أبعد من الوصف ومن القفال ولكن القوافي من مداركنا تقربها. ولكننا وقفنا وقفة الشجعان للشجعان وعلمنا الرجال توقف وتهزم مصايبها. ثران الطاهر من السلع لين آخر حدود عمان قبور جدودنا والرايه العليا نصايبها. حضر الجيل مسيرة بطل دولة لها عنوان لها يسترسل التاريخ ويعدد مناقبها ويعدد مناقبها ويعدد مناقبها.